لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس العقيدة اليوم يا بناتي وهو الدرس 12، المعتقد الصحيح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المعتقد الصحيح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو السؤال 74، ما عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعتقد محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدهم، نحبهم ونواليهم، والترضي عنهم راضين عنهم، والاستغفار لهم ندعو لهم، والثناء عليهم نثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم فيهم، قال فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ذلك الفوز العظيم. فرضي ربي سبحانه وتعالى عن هؤلاء السابقين من غير اشتراط إحسان، يبقى لابد أن نرضى. إذا رضي ربي سبحانه وتعالى عنهم فكان أولى، ربي رضى عنهم يبقى المفروض أن احنا إيه؟ نرضى عنهم. قيل: فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان. ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه ربي أبدا. رضى ربي سبحانه وتعالى عنهم، عشان كده بنسأل ربي أن يرضى عنا رضا ليس بعده سخط. فرضى ربي سبحانه وتعالى عن الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان، ورضى ربي سبحانه وتعالى ليس بعده أبدا، ليس بعده سخط، لم يسخط عليه أبدا. من رضي الله عنه لم يسخط عنه. ثبت في الصحيح الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فاكرين الشجرة؟ بايعة الإيه؟ الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما فيهم فأنزل السكينة عليهم أثابهم فتح. فإذا رضا من الله عليهم، فأصحاب الشجرة دول اللي هم بايعوا مع تحت الشجرة رضي ربي سبحانه وتعالى عنهم رضا ليس بعده سخط. السؤال الذي يلي ذلك: ما هو فضل المهاجرين؟ اذكر شيئا من فضل المهاجرين ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة في المهاجرين ذكرها ربي في كتابه. ما هذه الصفة التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى؟ قال ربي في المهاجرين وصفهم بأنهم الصادقون، كما قال في كتابه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، سماهم ربي أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من مع الصادقين يا رب العالمين. السؤال الذي يلي ذلك: أذكر شيئا من فضل الأنصار. اللي فاتت كان فضل إيه؟ المهاجرين. هذه السؤال فضل الأنصار. قال فيهم ربي قرآنا في كتابه الكريم: ما هي الآية التي دلت على اللي هم الأنصار؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار. الآية دي كلها كانت في مين؟ كان ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين لا يجدون في صدورهم حاجة يعطوا. وطبعا أحوال الأنصار كما نعلم أنهم كانوا بيؤثروا المهاجرين بالمال، بالتجارة، وبالزوجة، وبالعطاء، وذلك من أثنى ربي سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم: ولو كان بهم خصاصة لهذا الأمر، لكن يؤثر على ذلك من؟ المهاجرين. فيقول ربي فيهم أن هؤلاء هم المفلحون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. سبحان الله يا جماعة، لما عايز أقول لكم الواحد لما بيروح المدينة بيحب المدينة جدا. كل اللي بيروح اللي راح المدينة بيحب المدينة جدا. بيحب يعني سبحان الله حتى يمكن هناك يعني كانوا الأنصار في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى من لحقهم من أهل المدينة الواحد ارتبط قلبه بهذه بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أما تلاقي إنسان منافق يبغضهم، تلاقي إنسان مؤمن يحبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يلي ذلك: ما الحال التي ينبغي أن تكون ممن جاء بعد الصحابة نحوهم؟ يعني حال المؤمنين من بعدهم، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال فيهم حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، اللي هم التابعين بإحسان. قال تعالى فيهم ربي سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم بيقولوا إيه؟ ماذا يقولوا؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما جاء في سورة الحج. هنا سؤال هام، لأن بعض الناس دلوقتي والعياذ بالله تعلموا أن بعض الطوائف تبغض بعض الصحابة، فما حكم من أبغض الصحابة؟ ما حكم من أبغض الصحابة أو أحد من الصحابة؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، هل هم إيه؟ أشداء على الكفار وحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. ده وعد من الله، إن للصحابة دي من الله مغفرة وأجر عظيم. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: من أصبح من الناس في قلبه غيظ، من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. بعض اللي يقول لك ما بنحبش أبو بكر، أو ما بنحبش عمر، أو ما بنحبش عائشة، أو ما بنحبش حفصة، أو كرهوهم أو سموهم بمسميات قبيحة كمثلهم، نقول هؤلاء صح فيهم قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل الصحابة يتفاضلون؟ السؤال الذي يلي ذلك: هل الصحابة يتفاضلون وأنهم في درجة واحدة في الفضل؟ يعني كل الصحابة زي بعضهم؟ ولا هم درجات فوق بعضهم؟ هم يقول ربي سبحانه وتعالى في الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فهذا يدل على أنهم يتفاضلون، أنهم ليسوا في درجة واحدة. صديق الأمة مثلا رضي الله عنه أبو بكر الصديق، نعم. ولذلك هنا سؤال هام: ما هو الدليل على النهي عن من سب الصحابة؟ بعض اللي هم تعرفين أن بعض الفرق تدين بسب الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني بقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنت أنفقت وتعملت في الدنيا مهما فعلت لن تبلغي، فلو أن أحد أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مقدار قليل من مكانة هؤلاء الصحابة عند الله عز وجل. والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيف. يعني ما بلغش أي شيء مهما فعلت لن تبلغي مثل ما بلغ إيه الصحابة رضوان الله عليهم. هل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بالخيرية؟ هل شهد الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالخيرية؟ قيل نعم في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. وهل شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد بدر؟ أذكر فضل من شهد بدر. في الصحيحين عن حديث من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء. قال في قصة حاطب بن أبي بلتاع إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وغفر الأهل إيه؟ بدر. فهذه شهادة من شهد بدرا. وهل لبيعة الرضوان فضلا في أصحاب بيعة في أصحاب يعني أذكر فضل أصحاب بيعة الرضوان؟ هل ذكر في فضل بيعة الرضوان في كتاب ذكرناها في كتاب الله عز وجل؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل أهل بيعة الرضوان؟ قيل في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجر أحد أي الذين بايعوا تحت الشجرة لا يدخل منهم أحد النار وكان عددهم أكثر من 1400 ومن جملتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللي هم الشيعة بيلعنوهم أو بيشتمون نسأل الله العفو والعافية. وهل ما السؤال الذي يلي ذلك في الصحابة ما هو ترتيب الصحابة في الفضل؟ ما هو ترتيب الصحابة في الفضل؟ كيف نرتب الصحابة في الفضل؟ يعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق وهذا إجماع من الصحابة والتابعين ولم يختلف فيهم أحد منهم. ويثلث أهل السنة الثالث يعني عثمان بن عفان والرابع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم لأن البعض يعتبر أن علي رضي الله عنه كأنه سبحان الله عندهم حاجة اسمها الحلول وعندهم أمور لا نسأل الله لنا نسأل الله لهم ولنا العفو والعافية. وهذا ما ذكر وإن شاء الله بإذن الله عندما نأتي بعد كده ما نمشي بالترتيب هنتكلم في الصحابة وأحوال الصحابة وأخلاق الصحابة وكيف كانوا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم في أسماء الله أحبائي الأسبوع الماضي خدنا اسم رب الإيه؟ الحي القيوم. اليوم اسم الخالق الخلاق. في سبحانه وتعالى ربي الخالق الخلاق بنات. قيل ورد اسم الله الخالق في القرآن في عدة مواضع منها قول ربي سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور وقوله في كما جاء في الحشر وقوله الله الخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين في القرآن كما جاء في قول ربي إن ربك هو الخلاق العليم كما جاء في سورة إيه؟ الحجر. وفي قول ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه كمان يا بنات؟ ياسين. أحسنتم. بلى وهو الخلاق العليم في سورة ياسين. وما على ماذا يطلق الخلق؟ يطلق على من؟ ماذا يراد بالخلق؟ قيل الخلق يطلق ويراد به أمرين، أو الأمر الأول أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه، ده أول حاجة، على غير مثال سابق. إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنها قول ربي سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كما قال ربي في كتابه. وأما الثاني يأتي بمعنى التقدير، ومنه قولهم خلق الأديم يعني قدره، يعني قدره يعني إيه؟ يعني قدرت الأمر، يعني قسمته ده طوله كام عرضه كام كده من هذا الباب يعني. أما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو الذي خلق كل شيء من إيه؟ من العدم، أوجد الشيء على غير مثال سابق. يقول هنا في كتاب اللي هو فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق المحسن البدر، يقول من هذا قوله تعالى في أسماء ربي سبحانه وتعالى خلق لا الله عز وجل المخلوقات لم يكن لها لم يخلقها لهوا ولا عبثا ولا لعبا، تنزه ربي سبحانه وتعالى عن ذلك وتقدس. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ولذلك خلق سبحانه وتعالى الخلق، يقول خلق الخلق يعني ليعرفوه وليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لذلك هنا نقول في الدليل اللي هي دليله في الأول في الخلق أن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ده في دليل الخلق. دليل الثاني يقول ربي سبحانه وتعالى إن هو خلق، عشان ربنا سبحانه خلق الإنس والجن ليعرفوه وليعبدوه، دليل أنهم ليعبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وأما كثير من الناس قيل وقد ضل كثير من الناس أو أكثر الخلق في هذا الباب، فعرفوا أن الله الذي خلقهم والله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه سبحانه المنفرد بالخلق، لكنهم قال فيهم ربي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني أشرك مع أنهم عرفوا أن خلقهم والله عز وجل والذي خلق السماوات والأرض، سألتهم من خلق السماوات والأرض هن من؟ يعترف أن خلقهم ربي، لكن تجدي دي حاطة حدوة على بيتها، ودي حاطة خمسة وخميسة في بيتها، ودي حاطة مش عارفة حزازة، ودي حاطة عين زرقاء، ودي حاطة اللي هي صور الشرك المتداولة، صور كثيرة جدا، أو تتخذ الذين يتخذون لله ندا، أو لتستغيث بالموتى، أو التي تستغيث بالأطرحة، صور كثيرة من صور الشرك، مع أنك لو سألته مين اللي خلق السماوات والأرض كما قال ربي. ولذلك يقول ربي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هم بيؤمنوا إن هو ربي سبحانه وتعالى خلق الكون، لكن سبحان الله يشركوا بعد ذلك يتخذ الله ندا وهو الذي خلقهم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه من إيمانهم، من الإيمان اللي هو عندهم، إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، وهم مع ذلك مشركون يتخذوا إيه صنم، يعبدوا صنم. ويقول عكرمة تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غير الله، لأن اللي بتظن إن حد أي شيء في هذا الكون يكون نافع ضار غير الله عز وجل يبقى اتخذت له ندا ولا لا، شركت بالله عز وجل. الذي يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، الذي يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الذي يندر لغير الله سبحانه وتعالى، الذي يطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى، الذي يظن أن أحد من البشر يملك له شيئا، يبقى كده اتخذ الله ندا ولا لم يتخذ الله ندا؟ اتخذ الله ندا. ولذلك قيل في ذلك الأمر يقول ربي سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الخالق ويعبد غيره. ولذلك قال ابن عباس يريد عدلوا بي في خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وبربوبيتي، يعني أقروا بربوبية أنه هو رب السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض، لكن بعد كده قاعدين يعبدوا أصنام من لا يملك ولا يضر. ويكثر في القرآن الاستدلال على الكفار باعترافه بأن الله وحده هو الخالق الرازق المنعم اللي هو الرب يعني سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما ذكر إقرارهم بهذا وبخهم منكرا لهم فقال لهم فأنا تؤفكون، طب انتوا أقريتوا أن الله هو الخالق، فإزاي تفتروا على الله سبحانه وتعالى وتجعلوا الله ندا وهو الذي خلقكم. ويقول ربي سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما ذكر اعترفهم وبخهم وقال لهم قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون كما جاء في سورة إيه؟ العنكبوت. وقال ربي سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم يميتكم ثم يحييكم هل من بارك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. سبحانه وتعالى إيه؟ ولذلك يقول ليس من شركائك من الشركاء من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك أبدا. لا يملك الخلق إلا الله، ولا يملك الرزق إلا الله، ولا يملك الإحياء والإماتة إلا الله. فلما تعين كل ذلك الاعتراف وبخهم ربي سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون كما جاء في سورة الروم، وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. مين اللي يملك الأرض؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع؟ من اللي خلقهم؟ ورب العرش الكريم العظيم من اللي خلقه؟ سبحانه وتعالى. سيقولون لله قل أفلا تتقون، يعني عارفين أنه رب الخالق وبعد كله لا تفتكروا ولا تتذكروا ولا تتقوا ربي سبحانه وتعالى. طيب قل لهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحروا كما جاء في سورة المؤمنون. وقال لهم ربي سبحانه وتعالى يحادهم في ذلك الأمر الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سو ربي بمخلوق بخلقه. ولذلك وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعني. وهذا تعجب من الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى فيهم لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقال فيهم ربي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يشركوا الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهم خلقوا من غير شيء ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوا سواء عليهم أدعوه سبحانه. شوفي انظروا يعني لما يجي الإنسان ينظر الأحوال من يعبد غير الله سبحانه وتعالى أو يشرك بغير الله عز وجل. إلى هنا كان قول اللي هو فقه الأسماء، لكن يضاف إلى ذلك فقه التوحيد. يا بناتي في كتاب التوحيد في ضوء الكتاب والسنة للتويجري محمد بن إبراهيم التويجري في كلمات تمس القلب في الخالق الخلاق. هو الخالق البارئ المصور، من الذي خلقك؟ من الذي برأ النسمة؟ من الذي صورك؟ له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. يقول تعالى ربي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ويقول ربي سبحانه وتعالى الله وحده والخالق وحده لا شريك له الذي خلق جميع المخلوقات بقدرته سبحانه. كل المخلوقات اللي حولك تدبري مستكلة في المخلوقات بقدرته، صورها بإرادته، حكمها بأمره. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كما قال ربي سبحانه وتعالى. الخالق هو ربي ولا يزال يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء. ولذلك سبحانه الخلاق الذي خلق ويخلق ما لا يحصى من المخلوقات والأشياء والذرات والأنفس والثمرات والأجرام والأفلاك إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى يا أحبائي الخالق المصور، خلق العرش وخلق الكرسي وخلق السماوات والأرض وخلق الدنيا والآخرة وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم والكواكب وخلق الليل والنهار وخلق الأرواح والملائكة وخلق الهواء والرياح. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرته سبحانه. ولذلك له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه الخالق الذي خلق السحب وخلق المياه وخلق الجماد وخلق النبات وخلق الطير وخلق الحيوان وخلق الجان والإنسان والسهول والجبال والبحار والأنهار والعيون والآبار. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هو سبحانه الخالق العظيم، خلق ذرات الجماد وقطرات الأمطار، ذرة بقى هنيجي للدقيق، والبحار، وخلق أصناف النبات والأشجار والأوراق والأزهار والثمار، وخلق أنواع الحيوان والبهائم والسباع والحشرات سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولذلك نقول سبحانه الخلاق العليم، أتقن صنع مخلوقاته، أتقن ما خلق، أتقن ما صنع، خلاق عليم، خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي، وجعل لكل نوع منها وكل فرد منها وكل ذرة منها قدر في الحجم قدره ربي سبحانه وتعالى، ولونا وشكلا وحكمة في الخلق، وما ذلك إلا إن ربي هو الخلاق العليم. ولذلك جعل منها في العالي والسافل والكبير والصغير والطويل والقصير والسائل والجامد والقوي والضعيف والناطق والصامت والحي والميت والأنثى والذكر. لا نحصي خلق أحبائي، لا نحصي خلق ربي سبحانه وتعالى. سبحان الخالق العظيم الذي أحسن وأحسن خلقه وأحسن ما خلق، فلا يستطيع الخلق كلهم أجمعين أنهم يصلوا إلى خلقه سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. بل ولو اجتمعوا الخلق جميعا على أن يأتوا بمثل، يعني لو فكروا يخلقوا ذبابا كما قال ربي يخلقوا ولو اجتمعوا له، وإن يستمعوا من ذبابه شيء لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. وبعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، مع أنهم يعلموا أن ربي كل خلق كل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه يخلق كل شيء في ذلك الكون، لكن العبد برضو طغى ولم يعبد ربي سبحانه وتعالى حق عبادته. ولذلك سبحان الخلاق القدير الذي لا يعجز شيء في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. ولذلك قيل خلق سبحانه وخلقه في البر فلا يعلم بهم أهل البحر، وخلق في البحر خلقا لا يعلم به أهل البر، وخلق في السماء خلقا لا يعلم بهم أهل الأرض، وخلق في الأرض خلقا لا يعلم بهم أهل السماء، وخلق في الجو بين السماء والأرض خلقا لا يعلم بهم أهل السماء والأرض، وخلق في السماء والأرض خلقا لا يعلم بهم أهل الجو. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قيل والكل خلق الله، والكل ملك الله، والكل عبد لله، والكل جند لله سبحانه وتعالى، والكل يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك عليك أيها العبد أن تعرف من هو ربك سبحانه وتعالى، وتعلم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، فهو الخالق المدبر. فخلق سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء، يخلق ويرزق بلا أسباب كما رزق مريم، يدخل عليها يجد عندها إيه؟ رزق. طب فين الأسباب؟ فين أن لك هذا؟ قوله من عند الله. ويرزق سبحان الله رزق مريم ابنا بلا ذكر وطعاما بلا شجر، لأنه الخلاق سبحانه وتعالى. يظهر قدرته على الخلق سبحانه وتعالى بضد الأسباب، بمعنى جعل النار بردا على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لأنه هو الخالق، ألا يعلم من خلق. فأظهر قدرته سبحانه وتعالى في خلقه، وأخفى قدرته في شيء، يعلم شيء ويخفي عنك شيئا، ليعلم عبادي أنه القادر على كل شيء فيعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا، فلا يتعلق أحد بأحد من البشر. كلما تعرف أنه هو الخالق وتتدبري في خلقه وتتأملي في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لو قعد الإنسان تدبر كده في مخلوقات الله حواليه ولن يستطيع أن يحسن، لازداد إيمانا ولازداد قربا. خلق الإنسان ربي سبحانه وتعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وعلمه الأسماء كلها تشريفا له على غيره، وخلقه من تراب ثم جعل نسله من ماء مهين، ثم أخرجه من بطن أمه مختلف الألوان والأشكال، فهذا ذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا سمين وهذا نحيف وهذا ذكي وهذا عكس ذلك وهذا عاقل وهذا نسأل الله لنا عفو العافية وهذا عربي وهذا أعجمي وهذا بصير وهذا أعمى وهذا سميع وهذا أصم وهذا ناطق وهذا أبكم، والخالق هو من سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي ظهرت قدرته في نطفة الماء في الإنسان، قدرته في نطفة الماء، عندما ينظر الإنسان إلى نطفة الماء الذي خلق منها الإنسان يقول العبد لربه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما تيجي تشوفي نطفة الماء اللي اتخلق منها الإنسان، تيجي ماء مهيل وجد في رحم الأم أو وضع في رحم الأم، والتقى ماء الرجل مع ماء المرأة، فكان ذلك الخلق العجيب بشرا سويا. من الذي خلقه؟ من الذي أبدع خلقه؟ ومن الذي صوره؟ خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان على أكمل كل المخلوقات على أكمل صورة. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هو القادر هذا الرحم سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى عليم إيه؟ قدير. خلق الحيوان سبحان الله، والله خلق كل دابة مما كل مخلوق يخلق ربي سبحانه وتعالى خلق من ماء عشان يظهر إعجاز ربي في خلقي لهذه المخلوقات. فخلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجله، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، وبعدين بعد كده ربي سبحانه وتعالى في هذا يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وخلق النبات، أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. انظري إلى النخل والزرع والزيتون والرمان، مختلف الأكل ومختلف الطعم سبحانه وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، وهو سبحانه الخالق القادر على كل شيء: بدأ الخلق كله ثم يعيده كله كما كان، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه هين عليه سبحانه وتعالى ذلك الأمر. ولذلك ربك الخلاق العليم، رب السماوات والأرض الخلاق العليم سبحانه وتعالى، والله الذي خلقنا للبقاء لا للفناء، لكن كتب علينا الموت، كل من عليها فان، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: فسبحان من خلق الإنسان ثم حكم عليه بالموت ليكون الباقي ومن الخالق سبحانه وتعالى. وجعل الله لكل مخلوق بداية ونهاية ليدل بذلك أن لكل إنسان إيه؟ أجل، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى قدرة ربي سبحانه وتعالى في خلقه وفي عبده وفي مخلوقاته وفي ما عده ربي سبحانه وتعالى لخلقه. ولا بد للإنسان الذي يعرف ربي باسمه الخالق الخلاق أن يتعبد لله الخالق والخلاق بهذه الأشياء. بما نتعبد؟ نتعبد بإيه؟ أول شيء من أثر الإيمان باسم الله رب الخالق الخلاق، لا بد للإنسان التوحيد، ينطق التوحيد. يستلزم ذلك العلم، الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، والإيمان بوحدانيته وألوهيته وإفراده. إذا هو الخلق أيخلق ربي ويعبد غيره؟ يبقى وإفراد ربي سبحانه وتعالى بالعبادة، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كما قال ربي في كتابي. يستلزم أو من آثار الإيمانية بهذا الاسم أيضا يورث المحبة الكاملة لله سبحانه وتعالى الذي خلقنا. من اللي من الخلائق؟ من اللي من عليك بكل النعم اللي حواليك اللي انت شايفها دي؟ من هوى، واحنا قلنا دلوقتي هو اللي خلق الهوى، يبقى رزق. من الذي رزق سبحانه وتعالى كل هذه النعم؟ الله عز وجل. يبقى يورث المحبة الكاملة له عز وجل، لأنه سبحانه الذي خلق والذي أنعم علينا والذي أوجدنا من العدم والذي أعدنا وأمدنا، يعني خلقنا على أكمل صورة، ناكل إزاي، نشرب إزاي، ننام إزاي، يحدث النسل إزاي، كل ذلك أعدنا وأمدنا. فكان لابد لنا أن نحب ربي غاية الحب، وأن يذل العبد لربه غاية الذل، أن يحبه غاية الحب، وأن يذل لله غاية الذل، وهذان غاية الحب مع غاية الذل لا تكونان إلا لله. قطبة التعبد لله، قطبة التعبد لله، أن أنت تحبي ربي غاية الحب وتكوني في غاية الذل لله عز وجل، وهذا لا يحدث إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. وأما الأثر الثالث الذي يؤخذ الآثار الإيمانية من اسم الخالق الخلاق، الإيمان باسمه الخالق يستلزم الإيمان بحكمته. فهل هذا الخلق يحدث بدون حكمة؟ وهو الذي قائم على الخلق، هل يحدث هذا القائم على الخلق يحدث بدون حكمة؟ وأنه سبحانه منزه في ذلك عن العبث واللهو، وأنه لابد للعبد أو للعباد أن يبعثوا في يوم يحاسبون عليه. ولذلك لابد للإنسان أنه يعرف أنه خلقنا من العدم، فالحمد لله. سخر لنا مخلوقاته، فالحمد لله. خلق في قلوب من البداية أمهاتنا الرحمة والعطف علينا، فالحمد لله. أمدنا بكل النعم التي تحيط بنا، فالحمد لله. خلقنا ولم يخلقنا عبثا ولهوا، بل هناك يوم حساب لابد أن نعد أنفسنا لذلك اليوم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فلابد العبد الذي يعرف أنه خالق لابد يعلم أنه محاسب موقوف. طالما اتخلق يبقى اتخلق لغاية، إنه يعيش في هذه الدار الدنيا إلى وقت ثم يعاد مرة ثانية للوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى الحساب. وأما النقطة الرابعة من الآثار الإيمانية، يستلزم قبول شرعه والإيمان به والتحاكم إليه الذي خلق كل شيء فيحكم ويشرع كما يحب. فهو لم يخلقهم إلا ولم يجعلهم إلا ولم يخلق شرعا في شرعه إلا للمصلحة، ألا يعلم من خلق كما قال ربي في كتابه. وأما النقطة الخامسة في آثار الإيمانية لهذا الاسم، يقتضي الإيمان بالله الخالق الخلاق إنه الإنسان يؤمن بأنه على علم، يؤمن بعلم الله وأن ربي هو الرزاق للخلق جميعا، يؤمن بحياته ويؤمن بقيوميته ويؤمن بإرادته ويؤمن بحكمته في خلقه، إذ لا يكون خالق غير قادر ولا يكون خالق ولا يكون إلا حيا، أو لا يكون غير عادل، أو لا يكون غير حكيم. ولذلك يؤمن بكل ذلك بما أن ربي هو الخالق الخلاق. وأما النقطة الثالثة، بما أنه هو الخالق الخلاق يزال الإنسان تعظيم الله وتكبيرا لله وإجلالا، وذلك عند معاينة مخلوقاته العظيمة في الآفاق. لما الإنسان ينظر كده في آفاق مخلوقات ربي سبحانه وتعالى، في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، فقد خلقت يا ربي لغاية إن هنعيش فترة معينة وهنخرج من هذه الدار الدنيا وهنحاسب على كل صغيرة ولكل وقع فيها الإنسان، أو كل شيء وقع فيه الإنسان. يبقى تعظيم الله وتكبيره سبحانه وتعالى، وعليه أيضا أن يكون على يقين أيضا من الآثار الإيمانية باسم الخالق الخلاق، أنه ينظر في صنع الله، وأقول صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانا ويزداد يقينا. النقطة التي تلي ذلك، بأن يؤمن الذي يعلم أن الله هو الخالق الخلاق، أنه لم يزل خالقا كيف شاء ومتى شاء، ولا يزال خالقا سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن النقطة التي تلي ذلك أيضا من الآثار الإيمانية لاسمه الخلاق أو الخالق، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخالق يستلزم الإقرار بعلمه بجزيئات كل صغيرة وكبيرة من خلقه. وأسروا قولكم أو اجهروا به كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه إنه عليم بذات الصدور. ومنها أيضا وهي النقطة التي تلي ذلك كام يا بنات النقطة الكام؟ العاشرة. نعم، الإيمان بعلوه على خلقه. يقول ابن القيم إن صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته، فهو بائن على خلقه، بائن بذاته وصفاته، فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة، علوا كبيرا. لأن بعض الناس بتقول إيه، بعض الناس تدعي إن هو إيه الحلول والاتحاد. زي إيه؟ يقولك الحلول والعياذ أيوة كده سبحان الله، يقولك حل مثلا في المكان، في حل في كذا يعني أو والامتزاج بل والاتحاد. يقولك مثلا إيه، يبقى كل ما خلق الله يعتبر كل ما خلق الله هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى على علوا كبيرة لا يمتزج معه. ولذلك لما تيجي تسألي أين الله، تقولي ربي في علوه فوق عرشي، الرحمن على العرش استوى. بعض الناس سبحان الله لما تيجي تدعي على علي رضي الله عنه، بعض الفئات التي ضلت تقول حصل لعلي سيدنا علي رضي الله عنه، يقولوا في حلول مع رأى كأنه يقول يدعو أن الله عز وجل حل في مين، في علي. وهذا باطل، قول باطل، فالله على فوق عرشه، فالله سبحانه وتعالى يعلو على خلقه في صفاته وفي ذاته، فلا حلول ولا اتحاد ولا ممازجة، على علوا كبيرا. ده ما آخر ما تيسر في قوله الخالق الخلاق. اللهم زدنا بذلك علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا ممن يعي تماما لماذا خلقنا. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس، وهي تضاف للنقاط السابقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا لابد على المسلم أن يعي تماما أن يتخلق في الدنيا ليه؟ لعبادة الله الواحد القهار. خلقه لكي يعبده، خلقه لكي يعبد ربي سبحانه وتعالى. ولا ينجو إلا من أقر بعبادة الله الواحد الأحد، ولا ينجو إلا من آمن به إيمانا صادقا، ولا ينجو إلا من وحد ربي سبحانه وتعالى، وحد ربوبيته ووحد ألوهيته ووحد أسمائه وصفاته. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.